يا غزة مهما يجرى ومهما يكون وجالك عنوان العزة زلزال بيرعب صهيون في العالي راسك يا بسي مهما يجرى ومهما يكون ورجالك عنوان العز زلزال بيرعب صهيون جننوهم وجعوهم بالملاجئ نيموهم والفجر يشهد عليهم يا السميع علمت الدنيا بإصرارك إنك ما بترضي بالذل ربيت كبارك وصغارك ما تستسلم للمحتل علمت الدنيا بإصرارك إنك ما بترضي بالذل ربيت كبارك وصغارك ما تستسلم للمحتل يلي حميتي صبرك دارك دمك في زهر حنون والفجر يشهد عليهم يا السميع وما بنهون شاف بعينه العالم شاف بعينه العالم ابنك يهجم ويقاوم ما يخاف ورمالك روحه يرهنلك فضل في الجنة السافة شهيدك ما يفارق حضنك من بعده عهدك منفور والفجر يشهد عليهم يا السميع وما صهيوني وجيشه تراجع والقسام يشد الحيل اسم الله يرمي ويدافع وسلاحه حجارة سجين الصهيوني وجيشه تراجع والقسام يشد الحيل اسم الله يرمي ويدافع وسلاحه حجارة سجين صهيوني الواقع مش رح تبقى مهما يكون والفجر يشهد عليهم يا السميع وما بنهون بالعالي راسك يا غزة مهما يجرى ومهما يكون رجالك عنوان العز زلزال بيرعب صهيون في العالي راسك يا بسي مهما يجرى ومهما يكون ورجالك عنوان العز زلزال بيرعب صهيون جننوهم وجعوهم